كتاب الظهار: حرام الظهار والمظاهر، من شبه زوجة بلا تحضر، كأنت مني أو علي أو معي، كظهر أمي أو يد أو أصبعي، أو أي عضو آخر لا ينفصل، أو أي عضو منك مثل ذا قبل. وإن يقل أنت علي حرام فإنه الظهار لا كلام، وإن يقل كميتة أو كدمي، إما نوى شيئا فكالمقدم، ولا ظهار إن تقله الزوجة، لكن عليها تجب الكفارة.